أول حاجة لازم تقولي هرمون أكشن، بمعنى هنا هتكلم عن الكورتيزون. وجيت للديسشارج قلت لك الكورتيزون الاكشن بتاعه مزود الضغط الكوز بس مزود الاسيد بتاع الدماغ. حلو أول علامة إن إحنا ممكن نعيش في السكر. لو المايه بتسمك قليله يبقى بطل ايه؟ قليل بطل قليل، طيب يعمل Thank you. يعني ايه بعد السبب؟ يعني حضرتك الكلمه ما بتستجبش لحد بعد الشغل. ليه ما بتستجبش؟ اصل عندي عنده هايبر شديد. بيعمل لنا الكوتشن بعد السبب بتعمل لنا بولي. الهايبر شديد دي مجموعه. خلاص الكوتشن كلينيك اللي يعمل ايه؟ هيتابع عيالك كلمه الزاد عضلات. تسمع بوتاسيوم في اي مصيبه يبقى عضلات. عندنا ثلاث انواع من العضلات. فيتا فور فاز نقص البوتاسيوم يعني في السبيد المصري مصر ويكس اب تو الاسبوع مصر في الجي اي بي الف بيسالس يعني كونستريشن اب تو والغاز يعمل يبقى نقص البوتاسيوم يعمل مصر ويكس اب تو بعد كونستريشن اب تو يعمل ايوه الاضافه نقص البوتاسيوم يخلي الكدني لا تستجيب للرياشن بيعمل لنا نيكروجينيك دايابيتس في الحاله الاخيره علشان الانسولين يدخل جلوكوز جوه الخليه يدخل معاه ايه؟ البوتاسيوم. لو البوتاسيوم في الدم قليل الجلوكوز يخش جوه الخليه بصعوبه. فالجلوكوز بعد الاكل يفضل عالي في الدم فتره طويله الانسولين مش قادر يدخله جوه الخليه لان مفيش بوتاسيوم. دي بيسموها انفاز جلوكوز طلب. يبقى نقص البوتاسيوم بيعمل انفاز شويه. ايه تاني؟ الكالوز يعمل ايه في الدم؟ شعار الكالوز اللي هو لا مش شحتها. الدم هنا ما بتتشحت. بعد ما شحتها اصل يا بابا مش عايز اتفرج على الزباله. بتخش كربون لا عشان يجيلها الكالوز. لما يجيلها الكالوز ينزل عليها العقاب الثلاثي. يجيلها تيتا خير. الكالسيوم الموجود في الدم في صورتين يا ايرايت يا اما متشال على قلبي. المهم في الفانكشن هو مين؟ يبقى الكالوز بيخلي يبقى ايرايت يمسك في القلب. فالايرايت كالسيوم ايه؟ بيحصل ايه؟ بس انت لما بتتشاف تبقى كده على الكالوز كده وحلها ايه ثلاثه بيرفع عشان نفس الكربون وكل التريتمنت والسايد افكت بتاعه الكيس طاول. لا ما لحقتش تشيل الكيس. انت هيتقال عبد القادر في هذا التركيب. عبد القادر في هذا التركيب عشان خاطر الشعر. واضح؟ فالكالوز بعد كده اتفقنا انه بيعمل كده لانه بيقلل ايونايز جاز اللي بيخلي بعد كده كالسيوم ايه؟ اللي بعد قلنا ده كده هرمون اكشن. ايه كان بيكشر فوز التيومر العادي الكورس بيبقى صغير العادي في الشمال مفيش نكهه بيكشر فيها ضرايب. يلا بس انفستيجيشن هنعمل ايه؟ لا هنعمل ايه؟ أول حاجة هرمون الأكشن. هو إيه الأكشن بتاع الهرمون بيعمل إيه؟ صوديوم هرمون زي ده صوديوم في الدم وفي البول بوتاسيوم في الدم في البول هيدروجين في الدم يعني ألكال لكن دي أسيديك هرمون أكشن. طب هرمون لازم حاليا على تشتيم إيه أخبار؟ هرمون إن جودر هو ايه؟ تطلع هايدرو هايدروستيرو يبقى نازل في فوق بكميات انفستيجيشن اوف كورس تعمل له ايه احنا بقى؟ سي جي وبعد كده نرش مرة على السكر هنا عشان نشوف ده كان بيتعمل زمان بس اللي هي هنا فين سريت الكابيتاليزيشن الكلام ده بس احنا بنعمل سي جي وايه؟ واضح؟ طيب التريتمنت عادي مين؟ ده انا في الشارع. هرمون عادي ازاي؟ اولا نعمل ايه في الصوديوم في الطايف؟ ها؟ نعمله بالبوتاسيوم. واضح؟ يعني الهرمون اكشن. شباب؟ طب الهرمون زي ولا لا؟ يبقى يلف. يلف كده. يلف. يعذب. مين الانتاجونيست؟ هايبر لاكتوز معلومة طول من ذكر المؤثر علاجهم جاي تريد جربوبة يا إما أبيض يا أساجس مين الأساجس بتاعتك؟ أرسيون اسمعيون لكتوب وطلعي أمزرين من عميل واحد دول بيسموه بوتاس كبريتيني فهذا كانوا أرسيون أساجس وأشهر سايد إفكت اسمعيون لكتوب جيز والسكت يلا في المحل لأن ده لما حطوش البيت حطوش البيت شالوه مش طالع عارف فيش قلوب ويقولون لك طول لعينكم بطي يقول لك انا مثلا مش روح ديار هو كده ايه اول ما تضع عليك بطي يقول لك طول لعينكم بطي ازاي؟ لازمك عامل ايه؟ واضح؟ لعينكم كان تجوب او برايب من هاي باتش دي ساكن في هاي باتش دي ساكن لي طيب الانفجستيشن نفس الكلام بس لكن معانا هنا هنا هنا ايه اخبار هنا ايه عايز الجوم لما بيطلع اوكسجين من جوه صح الجوه لما بيطلع اوكسجين بيعمل ايه كده الهرمون الثاني كورتيزول هو الثاني هيبقى ايه كورتيزول يلا ابتدي معايا يا باشمهندس الضغط طالع من ايه الدوره البلاد والشبايين بص يلا بقى نبتدي بعد ما قلنا الصوت هنتكلم على ايه الاكشن الاكشن بتاع الكورتيزول احفظه معايا على Oh. الكفه دي العظمه وانا عليها. طب الكفه دي ايه؟ عشان الكفه دي يدينا ماي واس، لو انا بس بستخدمها في الكوكون يوم مش كده؟ عندنا ايه او تستيل لايك اكشن مش ده جاي يعني من صوت الموتور ها البيرش نفس الهيدروجين على الفيتامين انتي فيتامين دي يطلع الفيتامين دي اكتيفيشن اشتغلنا في انتي انسولين هنا في ايه؟ يعني اشتغلت في انسولين ده ايه؟ تعالى مجموعة الانتي مجموعة واحدة اولا انتي انفلاماتوري وانتي الرجي ازاي؟ انتي انفلاماتوري بص معايا اي بكتيريا بتخش جسمك والله ما تقول ايه؟ تخلفك وسايتوس وتطلع سايتو وسايتو كلاين اللي انت تجيب وسايت وسايت تطلع بروتينيتك طيب عشان تكسر البكتيريا صح؟ معاك بس هو بيعمل انهبيشن كل ده الكورتيزول بيمنع الماكرو بيرش تروح للبكتيريا اسمها كيمو تاكسيس بيمنع الفاكو سايتوس ويمنع ريليس اوف بروستاجلاندينز وسايتوكاين ويمنع ايه ريليس اوف بوتيليتيك فكده عشان كده وقال لك انت حاطين زمان الكورتيزون وحش وحش يقال انيرتي ازاي؟ ما اعرفش بس هو بيقال انيرتي لكن انا عايز اقول لك قال ايه؟ واضح؟ انتي الرجل بتاعي هنعرف دلوقتي ان شاء الله ايه مع ايه؟ اندروجينيك يعني ايه اندروجينيك؟ بيشتغل زي حاجه اسمها تيستو زيرو بيشتغل زي حاجه اسمها تيستو زيرو الايه اللي بيتنيها ليها اكيد بون مصر بيزود الار بي تي ونيوتو فيرو بيقلل يدينه فيرز وليمفوسايت وده بيفسر اللي هو قد ايه انتي الرجن يعني يدينه فيرز وليمفوسايت مع ولاد عشان اخلص اول حاجه بيشتغل على ايه؟ ها ميتابوليك بتلاقي انتي متقلة بايه؟ عملنا مجموعة دي مع دي اندروجينيك ويليها بوم فاضل اخر الراجل ده بيعمل ميال اولا الكورتيزول بيزود الريسبونس اوف ذا سيستم وكسر مين بيزود الريسبونس اوف ذا سيستم كان كور يعني معايا؟ يعني كاتر مين بتعمل ايه في الوضع؟ بوست بروتكشن وجود الكورتيزون البوست بروتكشن ده بيبقى اعلى وعشان كده المستشفيات بتحكم بتدي كورتيزون في حاله الشط يقول لك عنده شط دي مقبول الكورتيزون وقلت لها الدكتور الكبيره وقلت لها سوبر موتر بروتكشن ده راجل يعني هيعملوا سوبر موتر بروتكشن ده عليه الضغط ازاي يعني؟ الكورتيزون بيزود الضغط بيزود الريسبونس في المنطقة الكارفون في افكت على المود ده غريب ده مش هتفتح حاجة يعني انا حاجة وجدع وصحي وصح صح وكده فاهمة ليه؟ يعني انا مش نايمان انا صاحي وصح ماشي؟ ده ليه افكت على المود بيعمل ايه؟ اللغه بتاعتي شوف يا ايه يا مان ورا اخر حاجه بتزود الانسلنس سوري كورتيزون بيزود الاسيد هو كلمه بيزود الاسيد مكتوبه في كتب الشيطان هو ما بيزودش كاس كاس بيقلل النيوكا. فالأسلت النيوكا بتاعنا لديه النيوكا الدول كان بيعمل كورت في المعنى وبيعمل نيوكاليزيشن في بايباد مش هيا فارسين العين بعوضة ليه ده بيزن الأكشن بالنسبة للإنجليش لما سيبتك بعض الناس ما قدر الله بالنسبة يوقف حاجة بطاها هاي مطلع العرض طرد بطرع ACTH Releasing Factor نروح لبيديوتر بطرع حاجة اسمها ACTH ACTH رح السبعينة عشان طرع حاجة اسمها كوتي دون وكوتي دون يعمل Feedback Inhibition على ACTH وعلى ACTH Releasing ACTH Releasing Factor ACTH what you would be releasing back and if you tell me what you would be releasing back to you higher but you might not fit that to be regulation the information the first one is that زي ما عملت بتاع الانجليشن البروفيسور بيشرح عندنا ايه يعني بعد ابو الصبح يقلب على الصوره وكده مفهوم اعلى ليفل في البروفيسور على الطراز البس الليفل اعلى ليفل في البروفيسور بعد طلاق الفجر واوطى ليفل البروفيسور بالليل بعد طلاق العشاء يعني ربنا سبحانه وتعالى خلقك عشان تصحى طلاق الفجر من عيشة يوم تنسيب مع الفجر وتنسيب مع الفجر وزي في الموضوع صار يتعامل في السعودية رائعة رائعة قالوا ان الناس بيصوا صاروا الفجر حاضر مش من الصوت كله بيصلي بس هو بيصلي صار الفجر حاضر وينام بعد العشاء اه اللي بيصلي الفجر حاضر اكيد عايز هو مدهور مع العشاء لا لا ياخد واحد كوره ويصحى لو يد الدكتور وبعدين ايه يضرب قبل كده قال لك العيانين السنان سوري مش عايزين اللي بيصحوا في الفجر حاضر انهم بعد العشاء ما عندهمش طيب رؤوس الفجر لكن اللي ما بيصحوش بدري ومعاهم ايه اليوم يبقى عندهم اتنت من فضيحه العشاء وعشان كده المؤمن ما عندوش مشكله لو ما فاتت ربنا يقول Thank you. كيلو الهند الوطن في حاجة اسمها 17 كيلو ستيرويد سنتيفيوري 17 كيلو ستيرويد في فين؟ في جوش داعي أساس كوشي هنتكلم على ايه؟ هنتكلم على ايه دلوقتي؟ كوشي وانا هنفع معاك الوطن والبوتيزوني والبوتيزوني هذه ما يتمارى شوف النص ما يتمارى ماذا أشتركوا؟ مرحبا مش باشا مرحبا نفس الوش التعبيد ما تغير لكن عدت حد اللي انت حسن نوم الدين ولا الهوى أصدر بلطش إذا جات عليك فكونوا بلطش بكلين طب أسيبكم شوية واجع تاني زينه مش كده والله انا ابتديت اتعب نفسيا على فكره والله الناس اللي بيدوكوا حصول طيارات الناس اللي بيدوكوا حصول طيارات طب بيلعبوا على بعض حاجات ثانيه لا هو اللي قال لحظه ثانيه يعني عادي يا بنت حاضر يا بنت جاي يا حاج يا دكتور بيروح حاضر الله جاي جاي حضروا مستقبل الله يخليك يا طيب هو بيقول لي واحده ايه دي يا حاج واحده غير طبيعيه بص يا بقى هنتكلم على الكوش قال لك ايه بقى الكوش كوشين ده زيادة ايه بلاد كوشتون هرمون زي ما دي تيولوجي ايه هاي نوع هاي بطين جاك ايه شو بقيلك ده يا شو بقى ايه هاي دي نوع هاي بطين مستنى كم هاي دي نوع او هاي بطين او دي شو بقيلك ده بيسموها كوشين سيندروم ما هي؟ عاد يقول يا أخبار الكورتيزون هنا؟ ها؟ يا أخبار الكورتيزون هنا؟ قليل عالي قليل واقع هنا الكورتيزون هنا بقى ايه؟ قليل جيش قليل عشان كده تعال بيسموا ده كمان ADH Independent Cushing فبقى اسم كوشي في الموم أو ADH independent كوشي هي مشكلة في السفرينة okay. لو عملت فيها أدينورة أو هايبر فيه وطلعت لك ADH كبيرة هتزود الكوتيزون ولا لا ما تعملها كوشي في موضوع ولا لا بس اسمه كوشي اسمه كوشي تقوم إذا كوش الجديد هي مشكلة فين؟ كوش ها؟ طب كده هذا وإذا إن الـ ADH عالي فيسموها ADH Dependent كوش فاكد الـ ADH هنا عالي وإذا ما عالي هنا يبقى العالي تحديه إيه؟ هايبر بيجمنت مش كده ولا لا؟ مش اتفقنا أي ADH عالي يعني عامل هايبر بيجمنت ايه اشهر سبب الكوشي كوشي سيندروم ولا كوشي ديزيز 70% من حالات الكوشي ديزيز هو اتيتيودال تيومر ده اقل من 30% يبقى 25% ده 70% ولا 25% يبقى فاضل 5% فاضل اهو ايه قالك كوشي ممكن يبقى سبب كمان انا بالظبط كوشينوي يعني ياخد ايه؟ كورتيزون لكن او الاحتمال الواقع ان الكورتيزون او الاس تي اتش طالع من حته ثانيه مش طالع من البيتيوتري البومبوجينيك يبقى شركة أسنان بتاعتك إن شاء الله في منها نوع اسمه سنور شركة أسنان بتطلع هرمون ويعمل لك حاجة اسمها مرة مالجنة في اللون يا بالكوش والكوش بتاعها هي علامة كيميكال بطاط كيميكال ربنا يفتح عليك كيميكال بطاط لا هنشوف عليك إن شاء الله في البوكو شركة أسنان بص معايا يلا ولاد نديها كلينيكا فيكش كلينيكا فيكش يعني فيه ايه الاول ايه اتحاضي طهور كلينيكا فيكش ايه هما ليه اكش يلا انا كنتزون عالي يعمل ايه بكبر فيه الجامعة يبقى واك مرة فايبر يعني ايه طيبين يبقى بيجلس الفوئيس الفات هياخد الفات للم وطاقه فين فين الم تبقى فين الفين تبقى بتاخدها والضاقه تبقى بتاخدها ده مضمون ليه ويتحط الفات كمان ما بين كام يبقى بروف تعبي معاك كده بص بسمع الضبوكس شيء عامل زي ايه؟ دمبوكس الشيخ طالع هنا اعطيته دمبوكس الشيخ قلت مش مهم المهم انت عارف ان يجيب نوتريت برضه ايه اه وكان كوبيسكي وعدد ايه كمان؟ وسام لازم سام لازم عاد بوتين كده بقول لك هيجيب لك بوتين فين؟ بور يعني لا تحصيو بور يعني بور ايه شو مطلوبش كالبا هكذا البوتيب في المصر يعني لك مايوبس حصميك كصاو في الور بتاع الضب يعني لينا فاكوة دوان او بكونت او فاس لا فاكوة الاستاد سنايل في اويل كامي على الضب كتير يمتش تكتير بوتين يعمل حصميك اولا بيخلي السكين تيم فسهل تشوف البوب بيزم تحتيه اسمها دراي وبا الحاجة الثانية ان تكتير البوتين يخلي العيان يحصل له ايه بيلي كوكون بس كده بيلي ده بوتين في الضب بيز بما انه انتي فيتامين دي ايه اللي هيحصل في الكانسر الكانسر يحصل له ايه يعني الاوستيو بما انه انتي انترمازي مع العنايه والقوض مش انتي هرش مهاش انتي وش احنا كما ما تفش مش افضل مهاش الدين ايه هكذا هرش وزن وقال له ايه دي مش هتبقى يعني مش هتبقى على الجيل يجي له بوض طلع او انفنزيرك بوض مفهوم كل مرة هيجيب الارض كيس يعني بلينويك مش كده وش زي الارض تخين ومحتار بلينويك فيش الحاجه الثانيه يعني يجي له هايبر تنش ولا لا ها يجي له مون ليبلز مون ليبلز يعني يفويا اوتوماتيك والدبريشن ده غريب جدا يسمع الصوت ده كله على طول يحس انه ديبريشن على بعض الصور يبقى كويس يدي لي بدي بس تاني زي اثنين مش كده بقى أبين الفيش بس دير فصوك كويس عطول يبقى دبس عطول يبقى كويس على دي لي بدي بس ومش عارف ليه يعني مش انتو حاجة ما بدوش هذه النوعية صح؟ أنا كده أجاب لك معلش تفايد تبقى كويس معلش تكعب تبقى مجاب لك تاني إيه؟ هو ده الطبيعي هو من معاك ده بس الشباب مش طبيعي عارفين ان هو سايكولوجيكا دي انسيف انتو سايكوتك انتو سايكوتك وبيحبوا قوي تحضروا سايكوتك بتلاقوا نفسك يعني ما تحضروش أثرت لما تيجي هتعملك إيه؟ الله حافع العدل هتعملك بيتك؟ إذا تروان عشان ليك بيتش أو كوس إزاي بقى بين السوبرينر والجيزر؟ ها؟ هاي بتجن؟ زين؟ هم لا عندهم هايبر بيجمنت البيتيوتر تيومر في البيتيوتر صح ممكن نعمل علامات ان في هيبرفيا اللي هو الهيد كولبوت والباقي غلط التيومر بتاع البيتيوتر بيطلع انتياج ويعمل بوشي التيومر طلع من البيتو كتير والبيتو كتير ادينومر او مايكرو ادينومر يعني البيتيوتر تيومر يعملها بوشي فيري رير انا بهالي وبير بروفيشنال ايه؟ ها؟ هديله فيتامين، هديله كالسيوم. avoid infection. What? Avoid it. تحلق دعناها. ايه؟ معايا؟ اديله انتي هايبر؟ كم؟ انتي هايبر تنشن؟ بس انا انتي هايبر تنشن بعد الضغط. انتي هايبر تنشن ذكر؟ ايه كابتن شرقوك؟ بس. وقف. كل عمده بسيطة الاشعار. دوما الاشعار. طب نعالج التنشن دي ازاي؟ مش نفسه. احنا امور زي الورمات. يبقى علاجه ايه؟ الدور بتاع علاج الدنيا 150 مليون. العام بياخد هذا الخصوص واضح؟ الكوشن هي سؤال من الراحة التجربة، هي سؤال الراحة التجربة. يبقى متوقع أول سؤال العين الراحة بتاعتش إيه مفيدة مدام الراحة جايب الكوشن يبقى بتوع البطن مش هيسقطون. واضح؟ كل حاجة بس مفتوحة في الثلاجة، أي حاجة ممكن تحصل، لكن الوش في الأول سؤال راحة. واضح؟ تفضل تفضل تفضل. عملنا كم جملة قبل كده؟ اثنين جملة برميلوزا. دي جملة سنة من اختلاف اسمه أدرينو جينيتال هايبر ستيشن. وجينيتال كونجنتال ادينو كونجنتال هايبر ستيشن. ده الدور الثالث. الزونة بيديكيو اطلع في صموم عامل شوك العايز التعاطف الأمينو جنسة الهيبرسيكيا اللي بتشهد في مصير في الإنبائي 21 و 11 هيدروسيلين 21 و 11 هيدروسيلين من بعض عشان تفهم الموضوع بص معنا بس كويس أفهم ايه ها هقولك عندنا حاجة اسمها كوليستيرول. الكوليستيرول يتصنع منه الهرمون يتصنع عليه الكورتيزول. واضح؟ عشان يمشي سكة الكورتيزول محتاجين 21 و 11 هيدروكسيليز من بعض. حلو؟ لو الإنزيم الكونجنتال مش موجود هنمشي سكة ايه؟ طيب عندنا اكسس عنده شيء ايه ونقص مين الكورتيزول اكسس عنده شيء يعمل هنا جوا اكسس يبقى عنده سياسه تقف عن النمو لما توصل ايه كبر نقص نمو خلاص تطلع كده مش هيعمل اي حاجه اخرج الكبر ليه انا عندي في بسيطات على سيكس هرمون وتقفل المتابعة خلي العام يمشي واضح؟ فلو طلعت في سيكس هرمون بدري هتعمل ايه؟ هيبقى بدري هيبقى ايه؟ واضح وتعمل حاجة تانية بالنسبة للبيلة لو تصل في سيكس انترايتراين بيحصل انلارجمنت في ليبيا ميجورا وانلارجمنت في كاتر يبقى الاكسنال جينيتالي بتاع التيم ايه شبه الايه؟ التيم ايه مشهوره تاخد شكل سكوتم والكتر دي مش عارف تديها بس التيم ايه دي عندها اوفر اللي هو سود وهيبر في الزيت سود وليه؟ لان عندها ايه؟ اوفر لو قصه حصلت اصل ليه؟ هيجي لها ايكوازيز وبرايمري امينوريا هيجي لها ايكوازيز وبرايمري كل اللي عايزها تعرفه الادين وجنس وهيبوتيزي هو نقص طول التايم دول وتوسل عشان انسكيوت ده سؤال انسكيوت بس وانت واضح ان انا هاي تشيل الديفيشنسي وتوسل معاك بدل مش منطقيين بس طيب كده خلصنا ثلاثة دول نخش على المضارب المضارب طبعا هرمون اسمه كاسبول والجديد اللي لنا دعوه بالمضاره اسمه بي او برومو لا تقف معاه بقى البي او برومو سايتوما بيسموها التيوما او تيمبل ستات بيسموها التيوما اب بي او برومو سايتوما ده التيوما بيطلع كده التيوما ده طلع مين؟ الكوماتين تيشو مين يا اخويا اللي بقى الكوماتين تيشو ده؟ الكوماتين تيشو هو التيشو اللي بيطلع كده مين؟ ده موجود يا اما في المظله بتاعت السوبرينا جت السمسات يعني في كورس هيدورة ممكن يطلع من السمسات بتوع الهوز او يطلع من السوبرينا حلو يطلع 90% من الجمل طلع من المضاد 10% من السمسات الفاينل 90% يونيلات 10% فايلات 90% سنجل جيومر 10% مالتيبل جيومر 90% بناين 10% بهي عشان كده تقول الجمعة اهو الجمعة بتطلع عمرني اسمها ولا ها مش هنا كسرة هنبتدي كلينيكال اول حاجة بتلاقي تفريشة ايه ومود اكشن كسرة دي هتعمله ايه بصوا يلا العيال الكسرة دي بتعمله في الدي ان اس انكسايت والانتابيلتي تعمله سويت هتعملها دايليتد بيوبل هتعمل لك تاكي كارديا وهايبر تنشن وهتعمل لك ايه كمان بيتا الاريتم واضح لكن عادي يعني انكزايتي وانتبهت سواتي بابتيشن وتاكي كارديا معايا ولا لا ممكن عندي كيلو بعدين انت عايز مين هو هايبر كاشن الاول لما السيشن دي تروح تيجي في اتاك وعايز تبقى ريزيرف الاول تبقى في اتاك وعايز تبقى ايه مشكلتها ان لما تكسر في اتاك العيانين دول بيشخصوا على انهم انزايت بعد دي يقول لك يا دكتور بقى انا عارف وحاسس ان انا متضايق ومتعصب وطلعت قاعد يتقلع فتقول لي حاجه صغيره ايضا انت بتقلش شوية في ضغوط عصبية عليك ولو قلت اي واحد عندك ضغوط عصبية كتير كبيرة طبعا مش بعد الدين بس قلت عندك مش بعد الدين كبيرة طبعا مش ولا واحد فأكيد العيال عمري ما خطر فيه ونص الضغوط واحد عنده 17 سنة يبقى بالبهاد من الدبائل اللي تفكر فيه فيه ونص الضغوط معظم الحالات بتبقى انزايتي لكن يتبقى الحقيقية في الموضوع اللي يكتبه بتنفر جدا انا ارفع جديد جدا ما بعدين بس مش الضغطات في كيبه بس ابدا عن جايز مش جيوني الاتاك جاي لك لما تكتب الاتاك يتبقى جاي بجين الاتاك مش الضغط اللي كنت بطول صوته ده تعالي العالي ما بتنزمش باي كومبليكيشن يعني اول بريزنتيشن عنه في يبقى طبعا كوي كامبليك لو هاي بكتبش كنت نجال متأكد فرمونة جديد هايبر تنشن كده انت بعد كل ده من كده يبقى ممكن الفيرس برزنتيشن يبقى كوميونيكيشن على هايبر تنشن فقوم مش لازم اول حاجه يبقى هايبر تنشن ممكن اول برزنتيشن يبقى كوميونيكيشن طب وعيني ما انا واحده عملته طبعا كويس وده سهل قوي يحصل في عدد واحد كده قلنا هو ده نتكلم على هرمون ايه؟ ديك الاير ديك الاير ديك الاير ديك الاير ديك الاير ديك الاير ديك الاير ديك الاير ديك الاير ديك الاير ديك الاير لكن مين اسوشيشن مشهورة جدا ان الاير ديك الاير ديك الاير ديك الاير ديك الاير ديك الاير العينين عندهم مداري راسلهم وهي بابارة وفي كومو في منتو A و B بنتو مطلوب للمكايلر تاني حاجة في كومس اشوف في اسوشيشن مشهور بينها وبين النيوفايبوماتوز لا فين ايه بقى الشيشن معاها نيوفر شكرا ضعف طبعا دور يبقى اسوشيشن مع البين واسوشيشن مع ايه نيوفايبوماتوز وفي اسوشيشن ما بين الفيكوموس ريتوما وما بين الهايبرتروفيك كارديوفاسكولار وفي اسوشيشن ما بين الفيكوموس ريتوما ونظرة عينيك سيندروم اسمه فون هيبل اسمه فون ايه؟ هيبل لينزو سيندروم ده فيكوموس ريتوما ومعاه هايبرتروفيك ده تيتا سيندروم عملية تشوفها في جيبه ما الاسوشيشن غير دلوقتي الاسوشيشن مع ايه؟ بيرو فايبوماتوز بيمسو هاي بزوك كارديو بوم الاخيرة ستيك ويفر بس تتلقى حاجة اسمها كابيرنا في مانجيوم مش خطورة ساعات التوارد في نص البيت وقت نص يسموها مظهر الماك او مظهر هيبر الشغل في كابينة الانجيومة اسمهم الثيرد ويبقى عندهم انترانسيبال انوات وعندهم كمان في كورس هيكون كومبايليشن ده بادة ده معناه ان لما تصل على في كورس هيكون هيفرقع ويحصل له ليبرال انفستيجيشن هنبتدي بايه ولا هون اكشن تعملوا ايه انفستيجيشن ايكو جيب وغاضر صح مش شغال اتنين اسلام اكون معاك يا عم هنعمل مش هرمون ايه عادي تمام انا بعمله عشان نشوف هرمون عادي كان بيعملوا تيست اسمه كلوميدين فاكشن الكلوميدين ده حلاته كعلاج الهايبر تنشن دواء بيه في اتنين هايبر طلب الكلوميدين دواء بيه في اتنين يعني لو جيت البوليسيات الكرونيين بس جوطة ولا لأن أفلت عنه في الهايبو خالص لكن لو عام عنده فيه كومو سايتوم كون الهايبو خالص في علاقة ده بداية التمثال ده الأوريجن في التمثال الفعيد الهايبو خالص هو الأوريجن في التمثال الفعيد فلو انت أفلته يبقى أفلته ايه بداية خلاص البني آدم اليوم لكن لو عام عنده فيه كومو سايتوم شو ما بيطلع كاسو مجيب لو انت كرونيين بس جوطة لو عندي شوك يبقى انا ضمور لو بقى شوك بقى ايه اثبت ان انا بعمل كده شكله حاضر ضمور لو طلعت ما فيش ايه يبقى ممكن بس ما حصلش بقى طبعا مش فاهمين ليه ما بنعملش ما حدش بني ادم طبيعي طيب احنا قلنا كده Thank you. I'm going to put it in the middle.